بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. نعم، مر معنا في الدرس الماضي أحباب الكرام أن أفضل المساجد التي يصلى فيها جماعة هي أهل الثغور، يستحب لهم أن يصلوا مع بعضهم البعض، كما مر التفصيل على ذلك في زمانهم. ثم بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله وصاحب الزاد، وقلنا أنه خالف المذهب في هذه المسألة. والصاحب الزاد يقول أن الأفضل ما كان أكثر جماعة، ثم العتيق، ثم الأبعد. والمذهب المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة رحمهم الله أن الأفضل المسجد العتيق، ثم الأكثر جماعة، ثم الأبعد، ثم الأبعد. والإمام رحمه الله المنصور بن يونس البهوتي بكشاف القناع عندما ذكر أنه إذا تساوى في القدم وكذا، قال الأبعد هو بعد ذلك، يعني يأتي الأول العتيق، ثم الأكثر جماعة، ثم بعد ذلك يأتي الأبعد، أي الأبعد مسجدا لأجل أن تكثر فيه الخطى. وتكلمنا عن هذا الموضوع فيما يتعلق به في الدرس الماضي. الآن انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وهي المسجد لا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون له إماما راتبا، والإمام الراتب المراد به عند الفقهاء وعند العلماء إما واحد حالتين: إما أن يكون معينا من قبل ولي الأمر، مثل ما هو الآن في وزارة الشؤون الإسلامية، إذا عينت إنسانا في مسجد فهذا هو الإمام الراتب، لا يجوز لإنسان أن يتقدم عليه، وهو الأولى والأحق بالإمامة. أو الحالة الثانية اللي هي في الإمام الراتب أن يرتضيه الجماعة، كأن يكون مسجد ليس تابع للوزارة مثلا، أو في مكان ما، فجماعة المسجد ارتضوا أن يكون فلانا هو إمامهم، وصار هو الذي يصلي بهم، وهو ربما يكون القيم على المسجد والقائم بأمور وأحوال المسجد، فهذا هو الإمام الراتب. هذا مراد الفقهاء بالإمام الراتب. إذا الإمام الراتب إما أن يكون معينا من قبل ولي الأمر، وإما أن يكون قد ارتضاه الجماعة، أي جماعة المسجد ارتضوه أن يكون إماما لهم. هذا لا يجوز أن يتقدم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وجعل كل ذي سلطان أولى بسلطانه، استثنوا من ذلك الإمام الأعظم، لو جاء ولي الأمر فله أن يتقدم عليه. لماذا؟ قالوا لأن سلطان ولي الأمر على المسجد وعلى من هم خارج المسجد، لكن هذا سلطانه على المسجد فقط. نعم، أعد العبارة من جديد. ويحرم ومعنى يحرم أي أنه لا يجوز، ومن تقدم على إمام المسجد مع حضرته أو مع وجوده فهو آثم. والمذهب عند الحنابلة المتأخرين المعتمد أن من تقدم على إمام المسجد وصلى بالناس فصلاته وصلاة من خلفه باطلة. لماذا؟ لأن هذا فيه افتيات على الإمام. والرواية الثانية في المذهب، وقد رجحها جمع من المحققين، أنه آثم لا شك في إثمه، لكن القول الثاني أنه أي الصلاة صحيحة مع الإذن، الصلاة صحيحة مع الإثم. وبهذا يعلم يا إخوان أن المساجد إذا كان لها إمام لا يجوز لإنسان يأتي ثم يقيم الصلاة، أو يتقدم بالناس ويقيم الصلاة بنفسه أو شيء من هذا، لأن للمساجد حرمة، ومن حرمتها أنها تراعى فيها هذه الأمور، ومنها إمامة المسجد لا تكون إلا لمن ارتضاه الجماعة أو لمن عين من قبل الوزارة، ولا يجوز. سيأتينا الآن متى يجوز أن يصلى، هذا ستأتينا الآن إن شاء الله. نعم. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه إلا بإذنه إلا بإذنه. إذا أذن لك جئت إلى مسجد والإمام موجود ثم أذن لك وقدمك فلا بأس، وإن كان هنا الأولى أيضا ألا تتقدم، حتى هنا الأولى ألا تتقدم، لكن لو تقدمت وصليت فلا بأس فلا بأس. لماذا يا أخوان؟ لأن الإمام الراتب أحباب الكرام كلما كان له قدر ومكانة ومنزلة في قلوب المأمومين والجماعة كلما كان أدعى لتوجيهاته ولإرشاداته بالقبول. لماذا؟ لأن عامة الناس وخاصة العوام بالذات لو كان لهم إمام فكلما جاء شيخ له أو من هو أفضل منه في نظره يقدم ويقدم ويقدم فيتقدمون، ماذا يقول العوام؟ يقول العوام يقول هذا إمامنا، لو كان ما شاء الله تبارك الله منزلة عالية ومكانة رفيعة ومتمكن ما قدم أحد غيره، ولو كان منزلة عالية ومكانة رفيعة يعني في العلم لما رضوا أن يتقدموا عليه. فمن هذه النظرة أنا أقول لطلاب العلم إذا جئت إلى مسجد ولو كان فيه طلابه ما دام أنه الإمام الراتب لا تتقدم، بل صل خلفه وقدمه، وهذا أيضا من باب الإشادة به ومن باب أيضا تزكيته عند الجماعة. فعندما يرى الجماعة أن الفاضل في نظرهم قدم المفضولة وكلاهم فاضل لا شك وارتضاه أن يكون إماما وصلى خلفه، لو كان هناك في بعض الناس في نفوسهم شيء على هذا الإمام من حيث الصحة وعدمها لتزول بذلك، تزول بذلك أي بتقديم الفاضل والشيخ الكبير لهذا الإمام الراتب في المسجد. إذن خلاصة القول لا يجوز أن يتقدم ويحرم أن يتقدم على الإمام الراتب إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يأذن له، والأولى كما قلت إن أذن لك فلا تتقدم بل صلي مأموما خلفه، والحالة الثانية لعذره كأن يكون مريضا كأن يكون مسافرا كأن يكون مثلا لا يستطيع أن يأتي أو لا يستطيع أن يقرأ أو نحو ذلك من أنواع المرض، وبهذه الحالة لا بأس أن يتقدم عليه. نعم. لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها. نعم، لأن الراتب أي الإمام الراتب في المسجد كصاحب البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البيت يقول لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، فكذلك هنا هو صاحب السلطان في هذا المسجد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. نعم، هنا إذا حذفتها هي الروايات تعددت لا يؤمن الرجل، وإذا كانت بهذه الرواية لا يؤمن الرجل في بيته، لا يؤمن الرجل في بيته، وإن جئت بالرواية الثانية لا يؤمن الرجل في بيته. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. نعم. ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه. أي هذا تعليل، وكما مر معنا في دروس مضت نقول يا أحباب دائما الفقهاء يستدلون إما بدليل نصي من كتاب أو سنة وإما بتعليل، والآن استدل على هذه المسألة بماذا؟ بهما، استدل بالدليل النصي والآن هذا التعليل، هذا التعليل أعده. ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه كما قلت لكم في المقدمة، إذا كان قد جاء شخص وتقدم ربما أيضا يجد الإمام نفسه في شيء في نفسه شيء، أو يجد المأموم أيضا في أنفسهم على الإمام أنه ليس كفءا لأن كل من جاء قدمه وقدمه فربما يجد شيئا من ذلك. فنقول الأولى والأفضل وأيضا أدعى إلى تآلف القلوب ومحبتها واجتماعها ألا يتقدم عليه. أعد العبارة من جديد الأخيرة. ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه. نعم، ولأنه أي التقدم على الإمام الراتب يؤدي إلى التنفير عنه أي عن الإمام الراتب. نعم. ومع الإذن هو نائب عنه. ومع الإذن يعني إن أذن الإمام الراتب أن يتقدم شخص آخر فالمتقدم إنما هو نائب عنه فلا بأس بذلك. نعم. قال في التنقيح: وظاهر كلامهم لا تصح. هذا الكلام الذي ذكرته قبل قليل وهو المذهب أن من تقدم على الإمام الراتب في المسجد من غير إذنه ومن غير عذره فإنه يحرم عليه فعل ذلك، وأيضا الصلاة أيضا لا تصح، لا صلاته ولا صلاة ماذا؟ المأمومين. وبهذا تعلمون يا أحباب خطر هذا الأمر وعظمه وتغليظ العلماء فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك بنصه وبعينه: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. فلذلك نقول أحباب الكرام المذهب المعتمد أنه لا تصح الصلاة، لكن القول الثاني في المذهب أن الصلاة صحيحة ولكن الفعل محرم. نعم. قال في التنقيح: وظاهر كلامهم لا تصح، وجزم به في المنتهى. نعم، وظاهر كلامه أي كلام صاحب التنقيح. أعد العبارة. قال في التنقيح: وظاهر كلامهم لا تصح. ظاهر كلامهم أي الحنابلة، تنقيح المشبع للإمام علاء الدين المرداوي رحمه الله وهو من الكتب المعتمدة عند المتأخرين، يقول ظاهر كلام الأصحاب الحنابلة أنها لا تصح، وجزم بذلك الإمام ابن النجار الفتوحي في منتهى الإرادات. ومنتهى الإرادات أيضا هو كتاب معتمد وعمدة عند متأخري الحنابلة رحم الله جميع العلماء. نعم. وقدم في الرعاية تصح. وقدم الإمام ابن حمدان في الرعاية الكبرى وهو أيضا من علماء الحنابلة وكبارهم أن الصلاة تصح لكنه آثم، لكنه آثم. نعم. وقدم في الرعاية، الرعاية الكبرى لابن حمدان. نعم. وقدم في الرعاية تصح، وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. وجزم به ابن عبد القوي، محمد بن عبد القوي هذا رحمه الله من كبار علماء الحنابلة أيضا، وله نظم يسمى الدالية، وهو نظم فيه المذهب وأقوال المذهب، فجزم أنها تصح. وهنا يا إخوان لفتة وانتبه لها يا طالب العلم، انتبه ماذا قال؟ قال: وجزم ابن عبد القوي في الجنائز. طيب ليش قال في الجنائز؟ قال في الجنائز لأن عادتهم يا إخوان إذا ذكرت المسألة في غير موضعها ينصون عليها، لو ذكرت في موضعها لو ذكرها ابن عبد القوي رحمه الله في باب صلاة الجماعة لما احتاج أن يقول في الجنائز، لكن لما ذكرت في غير موضعها ناسب أن يذكر. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول أن ينفي عن نفسه سرعة، أن ينفي عن نفسه الاتهام حتى لا يتهم، بحيث أنه يقول: أنت قولت ابن عبد القوي ما لم يقل. لماذا؟ قال: رجعنا إلى كتاب ابن عبد القوي اللي هو نظم الفرائد، اسمه نظم الفرائد، ولم نجد في باب صلاة الجماعة أنه ذكر هذه المسألة، فينسب أنه قد إيش تقول عليه بما لم يقل. والأمر الثاني أنه إن احتاج الإنسان إلى الرجوع إلى المسألة فإنه إيش يشير إليها في موضعها في كتاب الجنائز. وهذا منهج يا إخوان عند العلماء من باب التوثيق، إذا ذكرت مسألة في غير موضعها أو أخذتها فأشر وقل ذكرها في كتابي كذا وكذا. نعم. أيوة. وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا. نعم. الآن يا إخوان متى تصح ومتى يصح أن يتقدم الإنسان على الإمام الراتب؟ قال: مع عذره، إذا كان معذورا الله يجيرنا وإياكم، مرض، انكسر ودخل المستشفى، نوم أو نحو ذلك، يعني ما هو موجود فهنا معذور، فنقول هنا يتقدم عليه، يتقدم عليه. أما مع عذره أيوة وأما مع عذره فإن تأخر. وأما مع عذره أي عذر الإمام الراتب. أيوة. فإن تأخر وضاق الوقت صلوا. فإن تأخر، من اللي تأخر؟ الإمام الراتب. وضاق الوقت، فعند ذلك يجوز لهم أن يصلوا، وإن كان بعد قليل يذكر أنه إذا تأخر واستحب مراسلته، واستحب أن يبعث إليه من يخبره أن الوقت قد ضاق وأن الجماعة قد اكتملوا. هذا طبعا يا إخوان اختلاف الأعراف واختلاف الأزمان، تغير الزمان الآن، يعني من أول كانوا جماعة واحدة، وكانوا في قرية واحدة، وكانوا في مسجد واحد، فبيته بجوار إيش؟ بجوار المسجد، يعني ما يأخذ ولا دقائق بسيطة إلا هو في البيت ويخبره ويعلمه. لكن اليوم ربما يكون الإمام في مكان آخر، فبعرفنا اليوم ممكن يتصل عليه بالجوال يقول الآن الوقت أزف، أين أنت؟ قال لا خلاص أنا في مواقف السيارة، أوقف السيارة، أنا في مواقف السيارات، أوقف السيارة. إذن ينتظر، إذن ينتظر. قال لا والله يا أخي أنا بعيد ماني موجود. عند ذلك يقيم الصلاة ولا يؤخر الناس. وهنا يا أخوان انتبهوا، هذا أيضا مسألة مهمة جدا، احترام المصلين مطلوب، وهؤلاء المصلين هم ضيوف الله عز وجل، وعلى قدر احترامك لهم وتقديرك إياهم على قدر ما تجد ذلك من رفعة عند الله عز وجل، ومن محبة أيضا في قلوب الجماعة. بعض الأئمة الله يجزاهم بالخير يراعي ذلك، فيقول للمؤذن، أنا بالنسبة لي أنا إمام مسجد وأنا أخبر المؤذن بهذا، عندنا الساعة الآن ساعة وقت صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر ساعة محددة، فأقول له بمجرد أن يأتي الوقت يمضي، بمجرد أن يمضي الوقت وما جيت مباشرة أقم ولا تنتظر. والله بعض الأحيان آتي وأصلي مأموما، وأحب إلى قلبي من أن يتأخرون قليلا فأصلي إماما. مراعاة المأمومين يا إخوان مطلوبة، وهؤلاء ضيوف الله، وهؤلاء ينبغي أن يقدروا وأن يحترموا. الأمر الثاني، بعض الناس الله يجزاه بالخير ما همه، تلقاه بعيد عن المسجد 5 دقائق 10 دقائق، اتصل الوقت أزف خلاص انتهى الوقت، اتصل على الإمام على المؤذن تراني جاي في الطريق انتظروني، وينتظر الناس ينتظر الناس ينتظر الناس. هذه يا إخوان فيها امتهان للمصلين، وفيها أيضا تنفيرا للمصلين عن الإمام، فإنهم إذا أبغضوه لن يتقبلوا منه، ولا سيما إذا كان خطيب جمعة، إذا كان خطيب جمعة. فأنا أطلب من الجميع، إذا كنت إماما يا أخي الكريم وعندك وقت محدود، قل للمؤذن بمجرد يمضي هذا الوقت ربع ساعة أو ثلث ساعة أو الوقت المحدد مباشرة أقم ولا تنتظرني. حتى ولو جئت وصليت معه مأموما لا تبدي له الزعل أو الغضب، تقول أنت أقمت وأنا عند الباب ولو انتظرت قليلا، لا تقل له هذا الكلام، بل قل له أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا، وشجعه على ذلك، بهذا أكرمت المصلين الذين هم ضيوف الرحمن جل جلاله، وأيضا أثبتت محبتك في قلوب المصلين. لو جئت تعظهم أو ترشدهم أو توجههم فإنه إن شاء الله أدعى إلى قبول موعظتك. نعم. وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا. نعم. لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم. نعم. وإن تأخروا فإيش؟ صلوا. قال لفعلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام الراتب في حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يتقدم عليه أحد أبدا، هذا الأصل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف رجلين من أصحابه مأموما، الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما تعلمون قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أذن له فصلى أبو بكر، ثم وجد صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة ونشاطا فخرج فجلس عن يسار أبي بكر، فصار أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر كما هو معلوم. والشخص الثاني هو عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كما ثبت في صحيح مسلم في غزوة تبوك، يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للبراز، يعني أكرمكم الله، لقضاء الحاجة. والحديث طويل، لكن فيه أنه تأخر عليه الصلاة والسلام على الجماعة. يقول: فلما رجعنا وجدناهم يصلون، وجدناهم يصلون، فدخلوا معهم وقد فاتته صلى الله عليه وسلم ركعة، أي من صلاة الفجر. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الركعة. فلما رأى المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم ذلك في نفوسهم، فصاروا يسبحون. وهذه عادة الصحابة، إذا عظم شيء سبحان الله سبحان الله، صاروا يسبحون. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لهم: أحسنتم. قال: أحسنتم. وفي رواية أنه قال: أصبتم. قال لهم إيش؟ أصبتم، أي أنكم صليتم الصلاة على أول وقتها. نعم. ويراسل إن غاب عن وقته. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، إذا كان الإمام الراتب موجودا وكان قريبا، كان يكون في بيت المسجد مثلا، فهم يقولون إذا قرب الوقت أو أزف يراسل. بعرفنا اليوم ليس هناك مراسلة بشخص تبعثه مثلا، وإنما بالجوال، اتصل عليه بالجوال أو ارسل له رسالة بالجوال، فإن كان قد رد عليه وهو سيأتي في الوقت لا بأس، وإن كان بعيدا أو لا يستطيع أو يتأخر تأخرا يوقع الحرج، أي يوقع الجماعة في حرج، فيقول لهم صلوا. هذا معنى يراسل. أيوة. ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله. مع قرب محله، أي مكانه ومنزله. نعم. مع قرب محله وعدم المشقة. وعدم المشقة أيضا، عدم المشقة، سواء المشقة في انتظار الجماعة، لأن بعض الأحيان قد يعني يصيبهم مشقة وحرج، قد يتأخر 10 دقائق وربع ساعة، قد توقع الناس في حرج ومشقة، أو مشقة في أن يكون بيته بعيد، أو كان يكون قريب لكنه في رأس جبل ويحتاج إلى أي المبعوث ليذهب إليه، يصعد هذا الدرج ويتجشم مصاعب وعناء، فكلاهما يصدق عليه أنه إيش؟ فيه مشقة. ففي هذه الحالة إذا مضى الوقت يصلون. وكما قلت لكم ولا زلت أوصي بهذا، أن المسجد يضع عند المؤذن وقتا محددا للإقامة، فإذا مر هذا الوقت ولم تأتي مباشرة يصلون، ولا يحتاج أنه يتصل عليك ولا تتصل عليه، لأنهم إن صلوا فهذا من باب الإذن لهم مسبقا. نعم. وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره، ولا يكره ذلك صلوا. هذه الحالات الثلاثة يجوز للإنسان أن يؤم قبل الإمام الراتب في ثلاث الحالات. الحالة الأولى إذا بعد محله، يعني مكانه بعيد، فهمتم؟ الحالة الثانية وإن بعد محله أو لم يظن حضوره، أو لم يظن حضوره، يعني يغلب على الظن أنه ليس بحاضر، يغلب على الظن أنه ليس بحاضر. نعم. أو ظن ولا يكره ذلك صلوا. أو ظن، يعني ظن الحضور، يعني احتمال يحضر احتمال ما يحضر، ظن حضوره، لكنه يغلب على الظن أنه لا يكره ذلك، حتى لو جاء وصلى مأموما لا يكره ذلك، بل يفرح أنك لم تؤخر الجماعة، فلا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله: ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم، أي أقام المؤذن لفرض، سن أن يعيدها. نعم. انتقل المصنف رحمه الله، احنا لازلنا إلى الآن في أحكام الجماعة، في أحكام الجماعة. الآن إذا جاء الإنسان إلى المسجد فلا يخلو من إحدى حالات، بدأ بالحالة الأولى، يعني أنك تأتي قبل الإقامة، أنت صليت في مسجد وكان عندك موعد مع شخص آخر في مسجد آخر، صليت في المسجد حقكم أي حق الحارة، ثم جئت إلى هذا المسجد الآخر عندك موعد مع زيد من الناس في المسجد. يوم دخلت المسجد وجدت أن الجماعة ما إيش؟ ما أقيمت. ويوم دخلت المسجد وإذا بالإمام وإذا بالمؤذن يقيم. إذن أقيمت الصلاة وأنت فين؟ وأنت في المسجد. إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد سن لك أنك إيش؟ أنك تعيدها، أنك تعيدها. طيب، هذه المعادة هل هي فريضة ولا نافلة؟ الجمهور ومنهم الحنابلة يرون أنها نافلة، والفريضة إنما هي الصلاة الأولى، حتى قالوا بعضهم حتى ولو كنت قد صليتها ماذا؟ منفردا، ولو كنت قد صليتها منفردا ثم جئت إلى المسجد فتكون الفريضة هي الصلاة الأولى. هذا مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة، ومنهم من قال أن الفريضة هي الثانية، ومنهم من قال أن الله عز وجل هو الذي يعني يختار ذلك ويتولاه، وكل ذلك بأمر الله لا شك. نعم، لكن عموما هذه الحالة الأولى، إذا جئت إلى المسجد ولم تقم الصلاة وأنت قد صليت الصلاة في مكان آخر ثم أقيمت الصلاة، سنة وشرع لك أن إيش؟ أن تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتما في حالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها تكون لكما نافلة. وهذا الذي اختاره مذهب الجمهور على أن الثانية هي النافلة. نعم، سنة أن يعيدها إذا كان في المسجد. نعم، إذا كان في المسجد. نعم، أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة. هذه حالتين ذكرها الآن، يعني ويشرع له أن يعيدها بهذين الشرطين، انتبه. وشرع للإنسان إذا صلى صلاة ثم جاء إلى مسجد، احنا الحالة الأولى قلنا إذا جاء ولم تقم الصلاة وأقيمت وهو في المسجد، الحالة الثانية أنه جاء إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة، يعني دخلت المسجد وإذا بالصلاة مقامة، هل يشرع لك أن تعيدها؟ قال يشرع لك أن تعيدها بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون هذا الوقت وقت نهي، أن لا يكون هذا الوقت وقت نهي، مثل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر اللي هي الفجر والعصر. والشرط الثاني قالوا إيش؟ قالوا أن لا يأتي بقصد الإعادة، بمعنى أنت صليت في مسجدك وتعلم أن المسجد الذي قد صليت فيه ينتهي مبكرا، تقول ما دام أني صليت أبروح للمسجد الفلاني علشان أصلي معهم فتكون لي نافلة، فتأتي بقصد الإعادة. هنا أيضا قالوا لا تشرع، لأن هذا لم ينقل عن السلف، لم ينقل عن السلف. فهمتم يا أحباب؟ هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. القول الثاني يا أحباب الكرام أنه متى ما جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد أقيمت فإنه يدخل معهم مباشرة، يدخل معهم مباشرة، لكن لا شك أنه ما جاء بقصد الإعادة، وإنما جاء لأجل ماذا؟ لأجل حضور درس، لأجل مثلا موعد عنده مع شخص ما في هذا المسجد، فيدخل معهم وتكون في حقه نافلة حتى ولو كان وقت نهي، حتى ولو كان الوقت وقت نهي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث، يعني لما رأى رجلين صلى صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، فرأى رجلين جالسين من لم يصليا معه عليه الصلاة والسلام، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالوا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإنها تكون لكما نافلة. وهذا كان في وقت نهي بعد الفجر، فعلى هذا الصحيح أنك إذا جئت تصلي معهم صلاة إيش؟ الحاضرة. ثم اختلف العلماء أيضا للفائدة، طيب لو جئت مثلا صلاة الظهر ودخلت معهم من البداية، لا شك أنك تصلي كم؟ أربعا مع الإمام لأنك أدركته من البداية. لكن لو جئت والإمام في الركعة الثالثة، لو جئت والإمام في الركعة الثالثة، إذن كم تصلي معه؟ ستدرك معه ركعتين. إذا سلم الإمام هل تسلم معه أم لا؟ العلماء يقول أنت مخير، ما دام أنها في حقك نافلة فالعلماء يقول أنت مخير، إن شئت سلم من ركعتين، وإن شئت وهو الأفضل، وإن شئت وهو الأفضل والأولى أنك تتمها أربعا. نعم، ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره. نعم، ولا فرق، أي ولا فرق أن تعيد هذه الصلاة التي كنت قد صليتها من قبل ثم جئت إلى هذا المسجد وهم يصلون، سواء كان الإمام الذي يأمهم إمام الحي الذي هو الإمام الراتب أو كان غيره، فإنك تدخل معهم وتصلي. نعم. لحديث أبي ذر رضي الله عنه: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي. نعم. ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم. نعم. قال رحمه الله: إلا المغرب. نعم، هذا المذهب يا أخواني أيضا المعتمد في المذهب عند الحنابلة، استثنوا من ذلك صلاة المغرب فقط، قالوا إلا المغرب. ليش المغرب؟ قالوا لأن المغرب وتر، وأنت الآن ستؤدي الصلاة في حقك نافلة، والنوافل لا يتطوع بوتر، طبعا خلاف الليش، خلاف صلاة الوتر في الليل، هذه مشروعة بأصلها، لكن تطوع مطلق، تريد أن تتطوع بوتر، قالوا هو غير مشروع، غير مشروع. ولذلك المذهب عند الحنابلة أن صلاة المغرب لا تعاد. وإذا جئت إلى مسجد ولو قيمت وأنت داخل المسجد، قالوا لا يشرع لك ماذا؟ لا يشرع لك إعادتها، لأنها وتر ولا يشرع التطوع بالوتر. طبعا القول الثاني وهو الصحيح، وهو الذي اختاره جمع من المحققين كالشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره، أنك تصلي معهم ولو كانت المغرب، فإن ظاهر النصوص الشرعية الواردة في هذا تدل على مطلق إيش؟ الإعادة، ولم تفرق بين صلاة وصلاة. ولو كان هناك تفريق بين صلاة وصلاة بحيث أن بعض الصلوات وهي الرباعية تجوز أو الثنائية تجوز والثلاثية لا تجوز، لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك، لأن هذا وقت بيان وتشريع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم، وهذا هو الصحيح. إلا المغرب فلا تسن إعادتها. نعم. ولو كان صلاها وحده. قال ولو صلاها وحده، لأن هناك بعض العلماء قال إذا صلاها لوحده شرع له أن يعيدها، لكن هنا المذهب أنه لا يشرع إعادتها. نعم. لأن المعادة تطوع، والتطوع لا يكون بوتر. قال رحمه الله: ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره. نعم، أيضا أشار إلى مسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء، إذا كان هناك مسجد راتب كمسجدنا هذا أو المساجد الأخرى له إمام راتب، فصلى الناس المغرب ثم بعد المغرب جاءت جماعة، فهل يشرع لهم أن يصلوا أو لا يشرع؟ الحنابلة قالوا لا يشرع، بل عليهم أن يصلوا ماذا؟ أعد العبارة الأخيرة. ولا تكره إعادة، ولا تكره، الحنابلة قالوا تشرع، الحنابلة قالوا إيش؟ تشرع الإعادة ولو كان الإمام راتبا. الجمهور الشافعية وجماهير العلم قالوا لا تشرع، بل عليهم أن يصلوا فرادى، أن يصلوا فرادى ما دام هذا المسجد مسجد له إمام راتب، فإن من جاء بعده لا يشرع في حقهم جماعة، أي إقامة جماعة ثانية. الحنابلة قالوا يشرع ولا يكره إلا في المسجدين، مسجد الحرام والمسجد النبوي فقط هو الذي يكره، وما عدا ذلك فإنه مشروع. والصحيح أحباب الكرام من أقوال أهل العلم أنه يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ورأى رجلا يصلي لوحده قال: من يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ فلما قال رجل من الصحابة: أنا، فقال رجل من الصحابة: أنا، وصلى معه جماعة. إذن هنا ماذا؟ هنا أعيدت الجماعة، ولو كان لا يجوز إعادتها لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما أمر من يتصدق على ذلك. فالصحيح أن من صلى في مسجد وقد والصحيح أن من دخل إلى مسجد وقد صلوا الجماعة وانتهت الجماعة وهم جماعة، فإنه يشرع لهم أن إيش؟ أن يصلوا جماعة أخرى، ولا بأس بذلك. نعم. وكره قصد مسجد للإعادة. نعم، وهذا صحيح، وكره قصد مسجد للإعادة. إيش معنى؟ معنى أنك أنت الآن صليت جماعة ثم بعد ذلك تذهب إلى مسجد آخر تعلم أنه لم يقم إلى الآن، فتأتي إليه عشان تصلي ماذا؟ تصلي معهم وتعيدها، هذا مكروه لأنه ليس من هدي السلف ولم ينقل عنهم ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. كما قلت لكم هذا المذهب أنه لا تكره إعادة الجماعة في كل المساجد إلا في مسجدي مكة والمدينة، اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي فقط. وأيضا جعلوا الكراهة هنا تعليلية وليس فيها نص، وإنما قالوا المسجد الحرام والمسجد النبوي لأجل حرمتهما ولأجل أن لا يتجاسر الناس على التأخر ولأجل أن يدعوهم ذلك إلى التبكير. فنقول أحبابي الكرام هذا التعليل في الحقيقة ينطبق على ماذا؟ على سائر المساجد، لأن المساجد لها حرمة والمساجد هي بيوت الله، فينبغي أن يقال نفس التعليل أنه لا يتأخر الناس ولا يتجاسروا على التأخير ولا يعتادونه ولا يعني يألفونه، فنفس التعليل الذي ينطبق على المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي ينطبق على مسيش على سائر المساجد، لأن كل المساجد هي بيوت الله. نعم. أعد العبارة: ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. نعم. ولا فيهما لعذر. ولا فيهما أي ولا يكره إعادة الصلاة إيش فيهما إيش لعذر، أي لا يكره أن يعيد الصلاة فيهما أي في المسجد النبوي والمسجد الحرام لعذر، إذا كان هناك عذر فأنت يباح لك من غير كراهة، وأما إذا لم يكن هناك عذر فيكره لك أن تصلي فيها وأن تعيد فيها الجماعة مرة أخرى. لأجل ماذا؟ كما قلت لكم يقول لأجل أن لا يتوانى الناس ويتأخر الناس ويعتاد على التأخير، فربما تقل حرمة هذين المسجدين في نفسه، إلى غير ذلك من التعليلات التي ذكروها. نعم. وتكره فيهما لغير عذر لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب. لئلا يتوانى يتأخر، لئلا يتوانى أن تكون في بيتك وجنب الحرم. طيب الآن قال يا شيخ بدري، طيب القيمة قال حتى لو إيش لو فاتتني الصلاة هناك نلقى جماعات، نلقى جماعة ثانية نصلي فيها. نقول هذا دعاه إلى التواني إلى التأخر، فهمتم؟ فنقول هذا لا ينبغي لا في بيت الله الحرام ولا في سائر بيوت الله وهي المساجد. نعم. قال رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. إذا أقيمت الصلاة أي الفريضة، إذا أقيمت الصلاة أي الفريضة، فلا يشرع للإنسان أن يصلي نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة، بعد شروع المؤذن في الإقامة، إذا قام المؤذن فبدأ يقيم الصلاة فلا يشرع في حق المأموم أن يستأنف ماذا؟ أن يستأنف نافلة وأن يبتدئ نافلة، وهو قد جعل المتن هو حقيقة جزء من حديث، فإنه هذا الحديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على صلاة بعد الإقامة. نعم. وكان عمر، وإن كان هذا فيه ضعف فيه نظر، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح أن الإنسان يعني خليكم معي، المعنى صحيح أن الإنسان عندما قام وشرع في نافلة ما مراده وما قصده؟ قصده التقرب إلى الله عز وجل. إذا ما دام قصدك التقرب إلى الله عز وجل فأيهما أفضل، أن تتقرب إلى الله بنافلة أو أن تتقرب إلى الله بالدخول في الفريضة؟ لا شك الدخول فريضة أقر أولى وهو الأصل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، بعد ذلك يأتي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن أنت تشرع في نافلة وتترك فريضة هذا ليس بصحيح. نعم. فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. نعم، هذا ابتداء، لو أقام الصلاة المؤذن وأردت أن تصلي نافلة، قال هذه النافلة ما تنعقد، حتى لو بغيت تصلي نافلة أصلا هي غير منعقدة، أصلا هي غير منعقدة، ولذلك قال لا تنعقد. نعم أيوة. ويصح قضاء الفائتة. ويصح قضاء الفائتة، قضاء الفائتة اللي إيش؟ فريضة سابقة. قضاء الفائتة يعني هي إيش؟ فريضة سابقة، أي يصح للإنسان أن يقضي فريضة سابقة بعد إقامة المؤذن، بعد إقامة إيش؟ المؤذن. خليكم معي أحبابي، عندما يدخل الإنسان إلى المسجد فيريد أن يصلي فريضة فائتة أي سابقة، دخل المغرب أو دخل العشاء وهو لم يصلي العصر، فما الحكم؟ نقول صلي العصر ثم صلي المغرب بعد ذلك. طيب، إذا دخلت المغرب وقد أقام المؤذن، دخلت المسجد وقد أقام المؤذن وأنت لم تصلي العصر، دخلت العشاء وقد أقام المؤذن وأنت لم تصلي المغرب اللي هي الفائتة، فما الحكم؟ المذهب يا إخوان عندهم ترتيب الصلوات واجب، انتبه، ترتيب الصلوات واجب، لابد أن تكون مرتبة، الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، ولا يجوز تقديم إحداهما على الأخرى أو أحدها على الأخرى أبدا، فهمتم؟ فلذلك هم راعوا ذلك فقالوا هذا واجب، تعارض مع واجب آخر وهو أنه إذا دخلت والإمام قد أقيمت الصلاة وجب عليك أن تدخل معه، إذن واجب تعارض مع واجب، فأي الواجبين يقدم؟ قدموا الواجب الأسبق وهو ترتيب الصلوات، ترتيب الصلوات، ولذلك استثنوها هنا فقالوا إذا دخلت إلى مسجد وقد أقيمت الصلاة وعليك الصلاة الفائتة لم تصليها فصل الصلاة الفائتة ثم أدخل مع الإمام. قد يقول قائل طيب لو صليت الصلاة الفائتة تفوتني الجماعة، قالوا ولو فاتتك الجماعة، حتى ولو فاتتك الجماعة صل الصلاة الفائتة ثم أدخل مع إيش؟ ثم صلي الصلاة التي بعدها مراعاة للترتيب، أي ترتيب الصلوات. القول الثاني في المذهب هو الذي عليه أيضا جمع من المحققين، قالوا ما دام أن الصلاة الفائتة قد خرج وقتها فهي مقضية، فإذا تراعي الآن ماذا؟ الجماعة، فتدخل الصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك تقضي ماذا؟ الفائتة، تقضي إيش؟ الفائتة. هناك قول ثالث حقيقة جمعوا بين القولين وهو الآن صار يفتى به، وإن كان الجمهور على خلافه، الجمهور على خلافه، قالوا أنك تدخل مع الإمام بنية ماذا؟ بنية الفائتة. مثال ذلك، دخلت إلى المسجد صلاة العصر، صلاة العصر وأنت لم تصلي الظهر ولما دخلت أقيمت الصلاة، فماذا أفعل؟ القول الثالث يقول ادخل مع الإمام بنية الظهر، بنية إيش؟ الظهر، ثم إذا سلم إن وجدت جماعة أخرى تصلي معهم العصر، وإن لم تجد أحد فصلي العصر بعد ذلك، فصلي العصر بعد ذلك. وهذا حقيقة بدأ يفتي به كثير من علمائنا المتأخرين. نعم. ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت. نعم، بل يجب مع سعة الوقت، خليك معي، قضاء الفائتة يجب عليك أن تقضيها بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، متى يسقط أو متى تسقط الصلاة إيش؟ الفائتة، أو متى إيش العبارة إيش؟ ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت. نعم، بل يجب، بل عليه أن إيش؟ يجب عليه أن يصلي الفائتة مع سعة الوقت الحاضرة، مع سعة وقت يعني الحاضرة. خليكم معي، معنى كلام المصنف، أنت الآن دخلت المسجد، ووقت العصر بقي عليه نص ساعة، وقت العصر بقي عليه كم؟ نصف ساعة، وأنت لم تصلي الظهر، ففي هذه الحالة ماذا عليك؟ تصلي الظهر ثم تصلي إيش؟ العصر، لأن الوقت متسع، لأن الوقت إيش؟ متسع. فهمتم أحباب الكرام؟ دخلت المسجد وقد دخلت وإن شئت لم تدخل، دخلت المسجد وقت العصر باقي، وبقي على خروج وقت العصر نصف ساعة، إذن هنا ساعة وقت تقضي الفائتة تصليها في حدود تقريبا 7 دقائق صلاة الظهر، وبقي على العصر تقريبا حدود 20 دقيقة، الوقت باقي، فهمتم؟ ثم تصلي العصر. لكن لو كان وقت الحاضر قد ضاق ولم يبق منه إلا بقدر أدائها، فعند ذلك يسقط الترتيب، فنقول صلي الصلاة الحاضرة أولا ثم اقضي الفائتة. أنت دخلت المسجد أو استيقظت من النوم وبقي على خروج، أنت نمت في الضحى، وقمت قبل المغرب، يوم توضيت ما بقي على أذان المغرب إلا 7 دقائق، إلا 7 دقائق، فماذا تصلي؟ المذهب يقول صلي الحاضرة اللي هي إيش؟ العصر، ثم بعد ذلك صلي الفائتة اللي هي إيش؟ الظهور. فهمتوا ولا نعيد يا شباب؟ المصنف رحمه الله يقول أن الإنسان يجب عليه أن يرتب الصلوات، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، لكن متى يسقط الترتيب؟ قالوا يسقط الترتيب إذا خشيت أن يحضر وقت الصلاة الحاضرة. الآن لو صليت الفائتة خرج وقت الحاضرة فتصير قضاء، فنقول صلي الحاضرة ثم بعد ذلك صلي إيش؟ الفائتة. مثال آخر حتى تتضح القضية، إنسان نام بعد الظهر وقام، وإذا بقي على صلاة المغرب، أي على خروج وقت صلاة المغرب، بمقدار بعدما توضأ طبعا بمقدار 7 دقائق أو 5 دقائق، فالآن ضاق وقتها، يضاق وقت المغرب، إن لم تصليها الآن فقد سكون قضاء، فماذا يفعل؟ قالوا صلي الحاضرة اللي هي المغرب علشان تدركها في وقتها فتكون أداء، ثم بعد ذلك صلي ماذا؟ صلي العصر، فهي قضاء. لو أنك عكست، بقي على المغرب تقريبا 7 دقائق أو 5 دقائق وصليت العصر، تلقاك إذا انتهيت من صلاة العصر، وصلاة العصر تعتبر أداء ولا قضاء؟ تعتبر قضاء، إذا صليت من صلاة العصر قد خرج وقت المغرب، فستكون أيضا المغرب قضاء، فتكون كلاهما قضاء، فهم يراعون ذلك. يقول لأجل ألا تكون الصلاتين قضاء أدي الصلاة الحاضرة التي ضاق وقتها ويسقط الترتيب حتى تكون أداء، ثم بعد ذلك اقضي ما فات. فهمت إخواني؟ نعم. أيوة. ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع ساعة الوقت، ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. نعم، هذا السؤال كأنه جواب على سؤالي. طيب أنا الآن لو دخلت المسجد وهم يصلون العصر وأنا لم أصلي الظهر، وأنتم يا معشر الحنابلة تقولون لا بد أن تصلي الظهر أولا مراعاة للترتيب ثم تدخل معهم صلاة العصر، طيب لو أنا أردت أن أصلي الظهر أولا لترتب على ذلك أن الجماعة تفوتني، أن الجماعة تفوتني، فماذا أفعل؟ قالوا ولو ترتب على ذلك فوت الجماعة صلي الظهر أولا ثم صلي العصر، لأن مراعاة ترتيب الصلوات أوجب، وإلى كلاهما واجب، صلاة الجماعة والترتيب واجب، لكن هذا أوجب من مراعاة الجماعة وترك الترتيب. لكن القول الثاني، ولذلك حتى أشار هنا بهذا بالخلاف، القول الثاني أنك إذا خشيت فوات الجماعة فتصلي الجماعة أولا ثم تقضي ما مضى، وهذا أيضا عليه جمع من المحققين. أعد عبارة. ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة. نعم. قال رحمه الله: فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة. هذا أيضا يعني كأنه سؤال على جواب، يعني جواب على سؤال. أنت يا أو أنتم يا معشر الحنابلة رحمكم الله تقولون إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني ابتداء. طيب أنا عندما أقام المؤذن أنا في صلاة، لم أبتدئ، بل إنما ابتدأتها قبل إيش؟ قبل الإقامة، ثم أقام وأنا في الصلاة، فماذا أفعل؟ المشهور في المذهب عند الحنابلة أنه تتمها خفيفة، تتمها خفيفة. وإذا قالوا تتمها خفيفة يعني تقتصر على أدنى الواجب، تقتصر على قراءة الفاتحة فقط، وفي الركوع تقتصر على تسبيحة واحدة فقط، وفي السجود تسبيحة واحدة فقط، ولا تطيل، ولا تطيل على أدنى لك على الواجب حتى تنهيها. طيب ما أخرج من الصلاة؟ قالوا لا تخرج من الصلاة، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وهذه الصلاة عمل فلا تبطلها، هذه الصلاة عمل فلا تبطلها. فهمتم؟ هذا معنى. والحنابلة أيضا قالوا بعض، حتى قالوا يعني إن خشي أن تفوته الجماعة، لو أردت أن تتم الصلاة تفوتك الجماعة، نقول في الحقيقة وإن كانوا تكلموا عن هذه المسألة، لكن نقول يا إخواني في هذه الحالة هو قد أطال الصلاة أكثر من ماذا؟ مما تستحق، ونحن نقول يلزمه في النافلة أن يقتصر على إيش؟ على الواجب، على أدنى ما تصح به الصلاة، حتى لا يبطل عمله الصالح جمعا بين الأدلة، وحتى يلحق ماذا؟ الصلاة. نعم. فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة. نعم. إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها لأن الفرض أهم. هذا كلام الذي ذكروه، قال إلا أن يخشى، أي أنه إذا أتم الصلاة تفوته الجماعة، وهذا كما قلت لكم فيه بعد، لكنهم ذكروه، قالوا في هذه الحالة يقطعها، لأنه يا أخوان مهما كان حتى صلاة الفجر لو أقيمت الصلاة وأنت في سنة الفجر لأنها ركعتين، فنقول أتمها خفيفة، تقول والله خاف تفوتني الصلاة، الإمام سيقرأ ماذا؟ الفاتحة، ثم سيقرأ ما تيسر لهم القرآن، ثم يطيل في الركوع والسجود كما هو معلوم في الصلوات الفرائض. فأنت الآن كيف تفوتك صلاة الجماعة وأنت لازلت مشتغلا بالنافلة؟ معناه أنك ما اقتصرت فيها على ماذا؟ على أدنى الواجب. ونحن نقول كما قلت قبل قليل أتمها خفيفة واقتصر فيها على أدنى الواجب، لكن هذا الحكم ذكروه وقالوا أنه إذا خشي أن تفوته الجماعة فيقطعها، أي يقطع النافلة ثم بعد ذلك إيش؟ يدخل مع الجماعة. أعدها الأخيرة. فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها لأن الفرض أهم. نعم. بقي 10 دقائق. إيش بعد العبارة؟ ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه. طيب نقف على هذا أجل، ما دام إحنا دائما منهجنا يا إخوان قبل الصلاة بعشر دقائق، الأذان بعشر دقائق، اللي عنده إمامة مسجد، اللي عنده يبغى يصلي في الحرام، واللي عنده التزام آخر، نمكنكم من ذلك، ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأوقات والأعمار، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.